ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما شفاء من الأسحار شفاء من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل وما يتجدد منها وما يتنقل. أبطل يا ربنا الأسحار يا ربنا يا قهار واحلل يا ربنا العقد يا ربنا يا واحد يا فرد يا صمد. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا الأسحار كلها لا تبقي ولا تذر. أبطل يا ربنا السحر الأسود. وباطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا من مرابط الأسحار والحسد والعيون. أنطق يا ربنا معطلا